يقول: وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ لا، في هذا، لكن ما هو معنى أن الإنسان يترك هذا العصر الذي يترك ولا يهوى عنها، في شح مطاع، في هوى متبع، في ذي رأي، لكن ليس العصر الذي يقف فيه الإنسان عن الدعوة وعليه بنفسه. لا، الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة، وفيه من يستجيب له، يعني يدعو إلى الله ويحذر شح المطاع والهوى المتبع ويحذر من يهوى المتبع، لكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوة ويعاقب عليها، ولا يشفع لها يدعو أحد من إخوانه ولا هو المعروف ولا يحذر كائن هنا عليه بنفسه، ولا شيء هذا وقت. الحمد لله، بل والأمر معروف وإنها منكر، ولا الدعاة إلى الله ولا الحمد لله إلا هم دون الله. هم بعض الناس قد يخطي، قد يوقف لأجل خطاه في بعض المسائل، لا يمنع من الدعوة. الإنسان يلزم الطريق، يستقيم على الطريق السوي ولا يمنع. وإذا منع أحد أو وقف أحد لأجل أنه حاد عن السبيل في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل حتى يتأدب وحتى يلتزم، هذا من حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور، وأن يوقف من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليه من يحاسب من حاد عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون أبقي وتر. عليها على الدولة أن تتقي الله في ذلك وأن تتحرى الحق في ذلك، عليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يسد، ولا يترك الحبل على الغائب كل من جاء يتكلم. لا، قد يتكلم الناس يدعو إلى النار، قد يتكلم الناس يثير الشر والفتن، يفرقون بين الناس بغير حق. فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية، بالطريقة المحمدية، بمشاورة أهل العلم، حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. نعم. وإذا وقع خطأ أو غلط فلا يستنكر، من يسلم من الغلط، لكن الداعي قد يغلط، والأمر والنهي قد يغلط، والدولة قد تغلط، والقاضي قد يغلط، والأمين قد يغلط، كل بني خطأ، بني آدم خطأ، لكن المؤمن يتحرى، الدولة تتحرى الحق، والأمين يتحرى، والقاضي يتحرى، والداعي إلى الله يتحرى، والأمر المؤمن يتحرى، وليس معصوبا. فإذا غلط من أيوب نبه، منبه على خطأه، يوجه إلى الخير. فإذا آنت فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب أو السجن، ما يمنع العناد إذا آند الحق وآند الاستجابة، ومن أجاب قبل الحق الحمد لله. هذا يجب مدعوه، يجب على الدولة أن تمنعه، يجب على الدولة أن تمنع نشر الصور، صور المغنيين، ومنع نشر الدعوة إلى الباطل، على الدولة وعلى أهل الحسبة أن يقوموا في هذا، وعلى أهل الدعوة عليهم أن يتعاونوا ويبلغوا الدولة، ما وعلى وزارة الإعلام أن تجتهد بذلك وأن تحرص على نشر الحق، سواء كان من طريق الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء. يجب على القائمة وزارة الإعلام أن يتقوا الله وأن يعملوا ما يرضي الله ويحذروا ما حرم الله، وعلى الدولة أن تقوم بذلك، وعلى المسلمين والعلماء والأخيار أن يساعدوا في ذلك وأن يتعاونوا في ذلك، وأن يرفعوا للدولة ما قد يقع من الخطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.